أو أن يفعل هذا الشيء. الشروع لا يعين المشروع فيه إلا في الحج والعمرة. نعم. فلو نوى مسلم صيام ستة أيام من شهر شوال فصام أربعة ثم مرض حتى انقضى الشهر، ألا يقضي؟ ثم مرض حتى انقضى الشهر. نعم. ألا يقضي يومئذ؟ إيه لكن ليس متعين. ليس متعين. لكن يشرع على وجه. اي نعم. نعم ادم. بالنسبه للتعليم ايش؟ تعليم الشباب الاطفال. تعليم ايش؟ تعليم الاطفال بالنسبه للمدارس. يعني هل يعني يكفي بالنسبه للقراءة القرآن وشبه الذكر المعلم؟ هل يكفي لل اذا حصل به الكفاية كفى. لكن المدرسة في الواقع لا تغني عن البيت، لا بد من هذا وهذا. بارك الله فيكم. تعليم اللعب الذي يوصل إلى سن البلوغ، علامة البلوغ وأحكام الاحتلال وما شابه ذلك، يحدث منه مفاسد، منها أنهم يتكلمون فيها بينهم البعض، يقول مثلا هذا رأيك المني أو ما شابه ذلك بغرض سيء، يصل به الرواط. وإذا أنه كان مثل الطلاب يعني الآخرين لا يظهر عليهم الوسام ما شابه ذلك، بعضهم ينهى عن ذلك وبعضهم يقول لا. هو على كل حال إن الإنسان ينظر المصلحة، ولكن لم يعلم أن التعليم العام ما هو مثل التعليم الخاص، بمعنى أنه الإنسان لا بأس أن يبين للطلبة علامات البلوغ، نعم، دون أن يمسك واحد وعلم، لأنه أحيانا إذا لم يعرف الطالب علامات البلوغ ربما يحترم ولا يصلي ولا يصوم. أما النساء فكثير، كثير من النساء تبلغ بالحيض وهي لها 12 سنة مثلا ولا تصوم، لأنه لا تدري. وأكثر الناس يظنون أن البلوغ إنما يحصل بإيش؟ بالسن، بتمام 15 سنة. نعم. لا في مدرسة. نعم. لا في أطفال. لو تكلم عن هذا الشأن، سوف يتكلم بينهم يعني بغرض سيء. أنا كل عام الإنسان ينظر كل شيء له حكم. لكل البس لكل حالة لبوسة. ما نقول نعلمهم هذا أمر آخر، يعني كونهم يتوصلون به إلى أرض سيئة، هذا أمر ثاني. لا، إذا علم أن هذا يؤدي إلى مفسدة مباشرة فهذا ما يجوز، يجب أن نمنع. نعم. بالنسبة لوجود فرض كفاية في المفتي على مسافة القصر، ما بالك بالتليفون دلوقتي يا شيخ ممكن يكلم؟ أي لا، المؤلف توفي قبل التلفون. لا الحمد لله، الآن تلفون الحمد يغني عنها، الآن مسافات طويلة يتصلون بالتلفون على المفتين ويتعلمون. يصير التلفون يصير مشغول يا شيخ؟ نعم. أقول هواتف المفتين غالبا ما تكون مشغولة. ما يخالف، إذا شغلت في وقت ما تشغل في وقت آخر. شيخ لو اشتغل من فوق وتعلم مسائل كثيرة وانشغل بالدعوة نحوها وترك هذه المسائل التي تعلمها، هو في الواقع إذا علم الإنسان شيئا كثيرا من الفقه أو غيره ثم اشتغل بالدعوة فليس هذا إعراضا عما تعلم. الدعوة تحتاج إلى فقه، فمثلا إذا دعا الناس في كلمة في مسجد مثلا، الغالب أنه إذا انتهى سوف توجه له الأسئلة ويحصل من ذلك درس له. لكن هل عاد يعرض بالكلية ويشتغل بالدعوة مطلقا؟ لا نرى هذا، لأنه لو فعل ذلك لضاع عليه ما حصله، لكن يفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم. لا مرادهم اليقظ، لأنه لا واجب مع العجز، هذا قاعدة مطردة، لا واجب مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سليم. شيخ كان واحد فيه شخص عام وواحد فيه شخص طالب علم وتعاهوا وقالوا جاء عند العام الترجيح المسألة لهم يتكلم على طالب العلم إذا صار منها بعض الأشياء من هذه وفي رمضان يا شيخ صام وثلاثين يوم مرت من رمضان وواحد عام وقال طالب العلم قام يصلي التراويح قال العام مكسوف رمضان غلط. ايش؟ رمضان غلط 30 يوم. نعم. سمنا 30 يوم. اي. وهذا ما هو قام مفروض ان الناس ما يدعون غلط رمضان مصر. قال اسكت لا تتكلم. احنا نصلي لله ما نصلي هذا قال العام انا تصلي لله لكان رمضان هذا التراويح محدودة في رمضان حد. وصار بينهم اجاج يا شيخ على المسألة. ايوه وش هالسؤال؟ السؤال يا شيخ لا اقول لطالب العلم لا العام يتكلم على طالب العلم انت لا ولا يتابع ولا عاقب شيخ. ولا شك ان طالب ان العام عام على اسمه ما عنده علم. لكن مثل هذا المثل ما تخفى انه اذا انتهى رمضان انتهى القيام المشهور في رمضان. ياتي الناس. الناس ما لهم حد. لكن العامي هذا لو أنه همس في أذن طالب العلم وقال له أحسن الله إليك انتهى رمضان والقيام جماعة إنما يشرع في رمضان نعم كان أحسن لأن طالب العلم بيجي واحد عامي يتكلم عليه أمام الناس ربما تأخذ العزة بالإثم. هل يعني بالأصحاب معاصرين ام يعني علماء المذهب ام يعني معاصرين من علماء المذهب؟ اذا قال اي انسان ينتمي الى مذهب قال الاصحاب فمراده علماء مذهبي سواء من الشافعيه او الحنابله او اي اصحابه يعني علماء مذهب. فصل. قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه ومباح. فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. الصحيح أن تعلم السحر ينقسم إلى قسمين: تعلم السحر الذي يستعان فيه بمردة الشياطين وهذا كفر صريح في القرآن وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعلم السحر الذي يقوم بالأدوية يعني بالأشياء الحسية العقاقير وغيرها هذا محرم ولا شك أنه من كبائر الذنوب لما فيه من العدوان على الغير وإيذاء الناس. ويجب على ولاة الأمور أن يقتلوا السحرة إلا أن تظهر توبتهم على وجه صحيح وندم ورجوع إلى الله عز وجل فالصحيح أن توبتهم مقبولة. نعم. وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم. صحيح كما قال مالك رحمه الله. نعم. لا غلط هذا صحيح إن شاء الله. وش الشعبذة؟ ها؟ الشعبذة هل يسموه مشعوذين؟ لا شعبذة هي الشعوذة. هي الشعوذة نعم. طبعا يظهر انه اللي يستدلون بالأنواع وتغير الأحوال وما أشبه ذلك على الشيء المستقبل.